نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام، وهم لم يكذبوا برسولهم صالح، ولكن صالحا عليه الصلاة والسلام ليس إلا ممثلا للرسل أجمعين، فلما كذبه قومه قيل إنهم كذبوا المرسلين أجمعين توحيدا للرسالة وللرسل وللمكذبين في كل عصور التأريخ وفي كل جوانب الأرض على اختلاف الزمان والمكان وتغير الأشخاص والأقوام. وآية صالح كانت الناقة، ولكن الآيات في هذا الكون كثيرة وكلها معروضة للأنظار والأفكار، وليست الخارقة التي جاءهم بها صالح عليه السلام هي وحدها الآية التي آتاهم الله وطلب منهم تدبرها والتفكر فيها، بل آتاهم من النعم العظيمة والخيرات الوفيرة، وقد أعرضوا عن نعم الله وآياته كلها فلم يفتحوا لها عينا ولا قلبا، ولم يستشعرها فيهم عقل ولا ضمير. ومن نعم الله عليهم كذلك أنهم وهبوا القوة العظيمة التي تجعلهم ينحتون من الجبال بيوتا يسكنونها ويحتمون بها، بل ويغترون بقوتها ومنعتها، فما يأمن قوم على أنفسهم كما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور، وما يبلغ الاطمئنان بالناس في وقت كما يبلغ اطمئنانهم في وقت الصباح المشرق الوديع. وها هم أولاء قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين، وهم في ديارهم الحصينة آمنين، فإذا كل شيء ذاهب، وإذا كل وقاية ضائعة، وإذا كل حصن موهون، فما من شيء من هذا كله يقيهم الصيحة ويحميهم من الصاعقة التي تلحقهم فتهلكهم في جوف الصخر المتين، فلا تبقي لهم مما جمعوا ومما كسبوا ومما بنوا ومما نحتوا شيئا يغني عنهم ويدفع الهلاك الخاطف الذي حل بهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.